تكلمنا بالأمس في بعض الإشارات عن مقامات الصوفية، قلنا أنه أساس المقامات كلها والأحوال التوبة، والتوبة كالأرض، وباقي المقامات كلها كالبناء، فمن لا أرض له لا بناء له، لأنه لابد يعني التوبة أساس ينبني عليه بعد كده جميع المقامات. التوبة نوعين، توبة الإنابة وتوبة الاستجابة. توبة الإنابة تخاف قدرة الله عليك، توبة الإنابة أن تذكر قدرة الله عليك فتخشاه وتخافه. أما توبة الاستجابة فهو الحياء من الله لقربه منك. توبة الإنابة الخوف من الله لقدرته عليك. توبة الاستجابة الحياء من الله لقربه منه. من هنا نقدر نفرع بقى ان توبة الاستجابة اعلى من توبة الانابة. توبة الانابة الخوف من الله لقدرته عليك، وتوبة الاستجابة الحياء من الله لقربه منك. وبالتالي فتوبة الاستجابة مقام عالي جدا، وقد يتوب العبد في صلاته لمجرد أريد حاصر يشغله عن الله في صلاته. من الله تبارك وتعالى. يعني تخيل انت قاعد مع الانسان له مقام وانت بتكلمه جرح، او انت بتكلمه غفلت عنه، فيبقى منتهى سوء الادب. فما بالك وانت في صلاتك بنيابة الله تبارك وتعالى. أظن تعالى لي هتبقى المسألة صعبة. فتجد هي طاقة. وقلنا برضو أن توبة العوام من الجنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة المقربين والأنبياء من رؤية العدل في بلوع ما ناله غيرهم، والتوبة محتاجة إلى ثوبة في نظرهم. ولذا كانت ربع العلوية تقول: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. وقالوا التوبة السابعة إلى توبة، أن تتوب من التوبة، تتوب لأنك تب وتب من إيه؟ وتب ما كانش صدقة، التوبة نفوه. مقام التوبة قال ما نتكلم فيه كتير من الصادقين. منا بالمقامات كلها والاحوال بتوع الصوفية دي كلهم اربع كلمات في اربع حاجات عشان تبقى تهل عليه. ايه الاربع حاجات دول؟ قالوا يشترط باكتمال الاربع حاجات دول وباكتمالهم تكتمل لك المقامات جميعا. ايه هم ممكنة؟ حق الايمان بعقوده وشروطه، اللي هو طبعا هيبقى علم الدراسة داخل فيه ده بتكلم. اثنين التوبة النصوح كمقام، كمقام مش واحد عمل ذنب وتمني، لا التوبة كمقام في حال. ثلاثة الزهد في الدنيا. أربعة التحقق بمقام العبودية بدوام العمل لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا بالقلب والقالب. هذه الأربعة، هذه الأربعة. فإذا اكتمل الأربعة دول تعالى حط الجميع مقامات التطوف ملكا بعد شروط الإيمان، التحقق بالإيمان وشروطه وعقوده، التوبة، الزهد، التحقق بمقام العبودية اللي هو المداومة والمواظبة للقيام بحق العمل لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا. ولكي تتحقق هذه الأربعة يلزمها أربعة أخرى متعدين. الأربعة الأخرى دي بتعنين أوي، شوفهم قلة الكلام وقلة الطعام يقلة المنام واعتزال الناس. بس قلة الكلام لأن الناس تتكلم بيقول إذا رأيتم الرجل يطير الطمس فاقتربوا منه فإنه يلقني حكمة. وقيل قال أحد الحكماء ليس كل ما يقال قال وليس كل ما يقال حضر أهله ولا كل ما حضر أهله جاء أهوانه. قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام واعتزال الناس لو بعض المتعدين من الضع الأروي لهم فوق الإيمان يتحقق به لشروطه وقيوده التوكل وأرضي التوبة ومفروح الجهد بالدم تحقق بمقام العبودية بدوام العمل لله تبارك وتعالى. خلاص أول حاجة بعد الإيمان هي إيه؟ التوبة. التوبة جمع كافة المقامات زي ما قلنا هي الأرض لبناء. إزاي هيدرونا بقى إزاي التوبة اللي احنا بنستهون بيها دي البسيطة دي إزاي تجمع المقامات كلها؟ وبعدين بيفهمونا إن التوبة دي متنعاصب للتوبة دي لجميع الناس حتى الأنبياء والرسل المقربين. إن ربنا قال لحبيب المصطفى قال له تسبع بحمد ربك واستغفر إنه كان إنه كان طوح. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام هيتوب. بس تختلف أنواع التوبة زي ما قلت شتان بين تائب من الإيه؟ من الزلات وتائب من العتوات وتائب عن رؤيته حسنات. يبقى التوبة دي مطلوبة. قالت مطلوبة بالقرآن والكل. إزاي؟ قالت يقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال يتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لم يتوبوا أحد. جميل. فطالما أنت مؤمن لازم تبقى عندك توبة. لازم يا توبة من الكبائر يا توبة من الصغائر يا توبة من زلات يا توبة من خواطر يا توبة من الغفلة. لازم تتابع حتوب عندك. لازم مهما وطيت ومهما بلأت بالأمر ده. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أبي الأوامر. أما السنة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل جرب النكال لسانه فالك لسانه فالك يعترف. حتى كده دايما بيقولوا إن المريد يروح للشيخ ويعترف بعيوبه والشيخ يعالجها له ويقول له سعالجها ازاي. يا رسول الله إني رجل جرب اللسان وأكثر ذلك على أهلك مثال ذلك. وأكثر طبعا ما بيزرق مع أهله وبيته مراته وعياله دول بيستعملوه برضه مما كان أكثر من الناس. قال فهم ذلك على طول. ما ردش بقى علينا بقى السلام قال لي انت راجل وحش. ما ردت عليه بقى قال لي انت حاطط الشتين ده فيها. في الطور الرابع عليه رد بطيء جدا فقال لي اين انت من الاستغفار؟ شوف الجو شوف الدقه شوف الرحمه شوف النطق شوف الدعوه في الدعوه الى الله بالموعظه الحسنه وبالحكمه. أين أنت من الاستغفار؟ لا لامي ولا قال له أطلق وفاكلك أبدا. قال له أين أنت من الاستغفار؟ يعني كل ما تغلط تستغفر مكير من كثرة الاستغفار والتوبة. ربنا يتذوق برحمتك ويتوب عليك. ثم يقول إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني لأتوب إلى الله في اليوم والليلة يا ثمر. شوف يعني متى أنت بتتوب؟ متى أنت بتطلع تستغفر؟ أنا كمان بستغفر أنا كمان بتوب. شوف شوف بقى الرفق شوف الرفق او ده الرفق لو مش رفق ده كان مسك وداله. ها وبقى شوف النبي عطان برضو يقول ايه انه ليغان على قلبي فاتوب الى الله في اليوم 100 مرة انه ليغان على قلبي فاتوب الى الله في اليوم 100 مرة. الراجل لما راح قال يوم كان يدرك يقول قالنا انت يا نكت الصف. اذا التوبة مطلوبة مأمور بها كل مؤمن ستة مطلب حتى المؤمن حتى الأنبياء. خلاص نبتدي نركب التوبة بقى. من امبارح لما اتكلمنا دايلر على التوبة قلنا على الزواجر ذاكر العلمي وذاكر العقلي وذاكر الإيمان مش كده؟ وقلنا الزواجر دي هيلجأ منها المحاسبة وهيلجأ منها المراقبة. اتكلمنا عن المحاسبة واتكلمنا عن الايه؟ المراقبة. يبقى الترتيب اللي هيرتبه لنا في التوبة بقى وازاي المقامات كلها هتيجي يا رب. التوبة ومن خلالها وإقناعها. قال قبل أن يتحقق العبد لمقام التوبة له ثلاثة أحوال يترهى فيها قبل ما يوصل لمقام التوبة. اتكلمنا عن الحال واتكلمنا عن المقام وقلنا ليس هناك مقام دون سابقة حال والأحوال مقدمات المقامات. ولما يخطط من مقام ما يترقاش الا لما يقول حال المقام التالي بالاول. شبه الاحوال لها مقدمات بيسموها الطوالح والدوائر والنواح. ان هي بتيجي كده وتروح بتبقى حال بقى بتبقى يعني مره كل ساعه ومره كل كنا هتفتكر العيد بيقول الله عروح عيد وتوب يعني ضابط. وهل يكون تنفس انا قدامك حرام دي حلو الجن ما تبقاش بقى اسمها حال ها؟ تيجي مرايح ووالع بلازل حاجه زي كده. طيب بنيجي نتكلم على التوبه بقى بيقول لك التوبه لها مقدمات احوال الاحوال الثلاثه ثلاثه هم اولا الذاكر اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح يعتبر ان الذاكر حال سموه حال الذبري. يبقى عنده حال الذكر. ايه حال الذكر؟ كل ما يجي من حاجه تروح الحال دي حال الذكر. اما يذكر بالعلم اما يذكر بالعقل اما يذكر بالايمان. لكن السلام هيجي له ده اصبح الحال يتحقق بحال الذكر. فاذا واظن على حال الذكر ترقى من حال الذكر الى حال مش مقام. عفوا مش مقام للذكر لحال بس. احنا قلنا الاحوال منها ما ينقلب الى مقامات ومنها ما يبقى حال. حال الزبر ده هيترقى من حال الزبر الى حال الانتباه. ينتبه. ما هو كل ما تيجي تعلم تتذكر. بتقول تنتبه ده يعني ما تجيش نشرح الكلام. عارف المثل اللي انا بتقوله لما كل ما تيجي تغلط تلاقي اللي فوق منك بيديك على دماغك. هتبتدي تعمل ياخد بالك بقى من نفسك. ياخدها. عشان كل ما تغلط يديك المعلم هيديلك ها؟ انت تغلط دكان، كل ما تغلط يديك قلم على قفاك، كل ما تغلط يديك قلم على قفاك. القلم ده عباره عن ايه؟ ذبح. القلم بتاعك ده مع الوقت هيخليك تعمل مين؟ هتاخد بالك. هتبتدي تنطبق. هيترقى العبد من حال الذبح الى حال الانطباع. خلاص؟ بعد ما مش يمشي في حال الانتباع يترقى من حال الانتباع الى حال التوهم اليقظه. في فرق بين الانتباع وبين اليقظه. الانتباع تفلت منه انتبه مره مره ايه تنسى انتبه مره مره ما تاخدش بالك وهكذا. اما اليقظه فبتصلي بقى زي ما تقول اصحى اصحى هتبتدي تقول ايه حال نفسك الفلان ده صح الفلان ده راحوا. فإذا حال الذكر ثم حال الابتداء ثم حال اليقظة. فإذا توقع التائب إلى حال اليقظة هنا وهنا فقط ينقلب حال التوبة إلى مقام التوبة. خلاص؟ لما هيوصل بقى لمقام التوبة بدل ما وصل لمقام التوبة هيتم حاليه خلص بقى هو من حال الزجر وحال الانتداء وحال اليقظة. قالت من دي ترقينا احنا خلاص بنلعب سنه تانية. متى ما تحقق من مقام التوبه هيتم حالين. الحال الاول حال المحاسبه لانه هيغلط. ما العبد لازم هيغلط بس الغلطات هتتطور بقى. شوفوا الغلطات اللي كان بياخد عليها زجر قلم على قفاه غير بقى الغلطات اللي هياخد عليها العتمه لوحدنا. وحال المحاسلة هيخليه برضه يبقى معاه حال ايه؟ الرهب. تبقى حال المحاسلة للي فلت من حال المراقب، من زملاء نفسك بقى لمراقب الخواطر. يتكلمنا احنا عن الخواطر، هتاخد بالك لا خاطر ده خاطر حق ولا خاطر نحس ولا خاطر في شيطان ولا خاطر ملك. لما في الملك ولما في الشيطان واللي جاي من تحت القلب واللي جاي من فوق القلب واللي جاي على اليمين واللي جاي على الشمال قاعد مراقب خواطر ربك ومراقب نفسك ومراقب الباطن. فمن كتر مراقبة الباطن هيضطري خطأك، فإن حدث خطأ تحصل المحاسبة. تحصل ايه؟ المحاسبة. طيب ما دام انت مش حاقق بمقام التوبة بقى ومعاك حال المحاسبة ومعاك حال المراقبة، هي حال عالي قوي مش أعلى شوية، اللي هو حال الرعاية. رعاية ايه؟ قال لك رعاية الشر. يعني ايه رعاية الشر؟ احنا طبعا مش قلنا ان العمى بيرتكب كبائر، وبعدين بطل الكبائر هيرتكب ايه؟ صغائر. بطل صغائر هيرتكب ايه؟ هتوات. بطل هتوات هيبقى فيه خطوات. شوف مفيش منظور. ها فرعاية الشر الهدف منها ألا يشغل طرق قوة الله. هو مقام عالي، مقام عزيز ومقام عالي. تمام؟ بقى طيب مات معانا ازاي بقى؟ حال الذبح، حال الانتباه، حال اليقظة، مقام التوبة، مقام التوبة هيشتغل معاه، حال المحاسبة، حال المراقبة، وحال المراعاة أو رعاية الشر. وأنت بالشكل ده حال التوبة هيجي لك مقامين. من التوبة أرض عليها مباني. هل الأرض وسعت لما بنيت عليها؟ يبقى هتنضم. يبقى مقام التوبة مقام ملازم للعبد في جميع مقامات، لأن قلنا كل الحياتين حتى الأنبياء. مش كده؟ يبقى إذا مقام التوبة موجود. يبقى وانت في مقام التوبة بتتحقق بالتوبة النصوحة. وعديت حال المحاسبة وحال المراقبة وحال الرعاية بقت مقامات معاه. فمعاك مقام محاسبة ومقام مراقبة ومقام مراعاة هي رعاية الدم. هيجيلك مقامين مهمين ليا. ايه هم؟ مقام الخوف ومقام الرجاء. يعني بقول انت لما تكتب خوف. خوف ولا مش خوف؟ بتقول له خايف. مش فاهم؟ وانت خايف نوعين من الخوف. نوعين. الخوف الاولاني، المقام الاولاني في الخوف هو الخوف من قدرة الله عليك، اللي هي توبة الانابة. النوع الثاني من الخوف اللي هو مش خوف بقدر ما هو واخدع يا هيبة، اللي هي توبة الاستجابة والحياة. الحياة من الله سبحانه وتعالى يقرب به منك. بدل مقام الخوف هيجي لك كل ده يتم فيها بالتقسيم بعد كده المقامات كلها. لكن بس احنا ايه بنورينا قد ايه التوبه شامله كله. مقام الرجاء ده لما انت تبت مش معناها انك انت خفت وكانت مقام الخوف بقى. طيب وانت بس تنسى وبتوب كده عندك رجاء ان يقبل منك التوبه ولا ما عندكش؟ فين؟ عندك رجاء. يبقى طالما كنت ترجو فها هو مقام الرجاء. يا لك انت طبعا ده لسه بقى حواديت عن مقام الرجاء ده تبان ازاي. احنا بنتكلم على اختصار يعني ازاي البناء هيتبنى عليه مقامات مقامات واحده للثانيه. مقام الرجاء يرجون رحمته ويخافونه عذاب. قل ولدكم خوفا وقمع. إلى مقام الخوف ومقام الرجاء لابد أن يكون متلازمين دائما وأبدا. لأن لو خاف على طول يموت، ولو رجع على طول يموت يتلف. يطمئن ويأمن ولا يأمن مكر الله إلا القوم القاتل. ما بيتخاف ولا بيتخاف. وعلى كده مرة وصلت على المنبر لما كنا بنتكلم عن ايه في آية فيها الخوف والرجاء، ان العمد لابد ان يتحقق بالتوفيق الرجاء، وهما جناح العمد في الطرق الى الله حضرت يا غالب. ما يبقى يطوب بجناح رائد، وقلنا لابد ان يبقى الطوب غالب على الرجاء ثم هو حي، واذا جاء النوت غلب الرجاء على طب مقام الخطوة الرجاء للجملة مع الطوبة هم؟ طيب في مقام عزيز قوي وغالي قوي تحيلي معانا دلوقتي، عاوز من عميلنا لازم نصه. ايه هو؟ مقام الصبر. مقام الصبر. مقام الصبر. ده لا في الصبر للطوبة، انا ده لازم لا. ده لابد مني ومن غيره ما ينفعش، ازاي تيجي؟ قال لك الصبر نوعية بيه. صبر فريضة وصبر فضيلة. جيت الكلفات بتاعت الناس دي بيتا للنزال بيستعرف حالات غريبة وقعد موكلة ومورد حاجة مورد حاجة على جبه متفذر لله نادي الحرة العلوم والفهوم يعلي الغرافة والكلام يعني ايه صبر القليلة وصبر الفريضة يعلي الفريضة وعلي القليل قال لك الصبر الذي هو حرب الصبر على الطاعات يصبر عن الملهيات ذاك الصبر والصبرة هتكبر على ثلاثة قيام هتكبر على الطلبات الخمس هتكبر على قيام رمضان كده والصبر عن المكاره عن ايه الصبر عن المعاصي تبقى نفسك في حاجه من المعاصي نفسك تحدثك تصبر عن المعصي تضرب لا دعوتك لما النساء لموا عليه وكلهم حبوه وكان بجميل مرغوب والكل حبوا دي بقى نساء نساء بقى على مستوى وقال نسوة في المدينة ما قالش نسوة المدينة نسوة في المدينة مجموعة مجموعة دي ايه؟ مستوى الراف الارستقراطية دي بقى مستوى كل الجمال والشياكة والغنى كل شيء لانه بيصحى مين؟ الملكة العجلات اللي مرقته العجلين هيكونوا مستوى بقى فهمت لما كل دول بقى اتلموا عليه قال ايه؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تفرط عني طردهن اطلو اليهن شفت؟ ايوه حديد الاصل اذا ده صبر عن ايه؟ عن المعصيه صبر عن المعصيه شفت امراه العجيب لما ربنا يكتبها ويقول وغلقت الابواب وقالت اقفلت كده وبعدين ربنا بيوري لك ويقول لك ولقد همت به ولولا ان راى برهان ربه لهم بها ايوه تقديم وتاخير تفهموها كده ده المعنى لقد همت به وان بها لولا ان راى برهان ربه لا يا لطفي يعني عايز يوري لك ربنا انها كانت في طايه من البنات لا العيله والغنى والشرف حتى امراه الكاب كبكر قال لابد يقع لابد يقع مش ممكن ان يتضايقه الله عايز كده لولا ابو ابو هان كذلك لنصرس عن السوء والفحشاء انه من عبادنا النمح لا اذا الصبر الذي هو الصبر الفري صبر على الطاعات الطاعه والصبر وانا عاوز الصبر طلع عاوز الصبر دي انا عاوز الصبر كده ما تعبت اللي عاوز الصبر انك تقتدي بالحلال الصبر عن المعاصي الدنيا كلها بتلقط نفسه نسيت انت الفرق دي ديت الزنبريطة والمتعة والكلام الفرق اللي كله قد تصبر عن المعاصي تصبر عن الربا وتصبر عن كذا وعن كذا عن ده صبر في صبر ايه؟ عن طب اما صبر الفضل اللي هي صبولة الصبر عند الصدمة الأولى عند الصدمة الأولى إذا حضروا المصيبة فيطلب عند الصدمة الأولى هذا صبر إيه؟ فضيلة مش صبر فريضة الصبر على الأوجاع الصبر على المرض الصبر على البلاء هذا مش شكوى البلاء لا تلتقط ربنا لعباده لا تلتقط ربنا خلقه ما تقولش حصل له بلغان وحصل له يعني ما انعم عليك يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا العنده او يقول واحد من انبيائه يقولوا لا تكون لأحد من خلقك لأني بأبوك لملائكة العين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما انت كذبك ويجيب الملائكة لأمهم ويقول لهم شوفوا الذنب عمل ايه؟ يقول كده بيضحك كده ويتكلم عنك كده. طب نترد برضه تشتكي ربنا؟ ونجدة الشكر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا احنا ابتدي اللي بس نتعقى واحدة واحدة كده هتطلع واحد من أصحاب النبي على الكلام ما كانش بيروح الصلاة. بس الشكر كلام من جسمي وكلام من جسمي وحتولى من جسمي. ده طب النبي عاوزك النبي عاوزك قال له سيد كيف؟ بطلوا تجري ليه؟ قال له رسول الله لا املك الا فردا واحده انا وامراتي. فلبس الثوب ده وقعدت تصلي معاه يتعلم ان تصلي في الصلاه ما ادري اروح لري باحسن الذين قال الثوب لمراتي البسه واعلى لك البيت. عريان تيجي ايام الثوب تيجي تبي تلحق الفروبه في الجامع وتلقى. فما عنديش جنب سيب واحد لميت انا ومراتي. طلبت مني لحاله فخلع رداءه وعقبه وياه. فرح الراجل الاول برداء من سوق ولا بتقول عنه كله رداء بس تدي سبق لمراتك وفي الان تجيبوا الاثنين سوا. غير الراجل اللي نيته فرحان جدا. فرحان ان بعثت مراته كده تيجي قال لها كتان لرسول الله كتان لرسول الله رداء. قالت لي زين ليه ايه المراه؟ قال لها سالني كذا قلت لي كذا. قالت له ويحك يا رجل اتشتكي الله لرسول الله؟ ياي حتى يا رجل اتشتكي الله لرسول الله؟ ليه ده؟ ست لا دخل الجامعة ولا تعلمي فلسفة زي الثلاثة اللي عندنا فوق دول أبدا. إنها الصبر اللي يؤخذ لينا ده الصبر على المكارم الصبر على البلاء الصبر على النعمة. الصبر على النعمة إيه الصبر على النعمة؟ قالك الصبر على النعمة أضعف من الشكر لعبا تبقاها في معرفة الله تبارك وتعالى. والصبر على النعمة أصعب من الصبر على البلاء. الصبر على النعمة أصعب من الصبر على البلاء. قالت الصبر اللي هو الصبر الفضيلة في صبر كمان صبر فضيل. قال لك الصبر على المنح للكرامات إنك بيبة مليانة يديك ربنا وتوفر وتعرف نفسك فين ولتوب تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويعدلون. لكن الدنيا كمان لأن في الأخرة كان مقارنة نجات مقامي فهيك. لكن ده في الدنيا تتنزل عليهم الملائكة وألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. أبو جاي تقولها لي بعد ما مت طب كنت تقول ولا في الدنيا؟ أظن ما بلاش لو بعد ما موت يقول الملائكه يقولوا لنا احنا عينيا في الدنيا طب انت كنت فين مش كتبت النار؟ ما انا كتبت يكتب عليا انا جيت انا كتبت على الفريق على الفريق كده. لكن نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا في الاخره ده الكلام ده في الدنيا. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. كده صرت انت للمقام ده هتلقى ممكن اذا ما نطقتش او تكبر فضيها اللي كده ثابت وعمالك تتحقق من المقامات وتترقى تترقى تترقى وتوصل في النفس. كنت عارف شيخ كنت عارف شيخ من الحق يعني الشيخ ده كان مقامه عالي جدا ولا يزكي عن الله احد وبقيت فيش اشياء يعني. الراجل ده كان بيضحك ايه؟ الحاجه الاولى انه كان لما العيال تلعب كوره قدام البيت كان بيضحك فيهم كان ينزل يقف ويقول الشيط ده الشيط ده نسيت معاهم الكوره. فطبعا الناس تقول لسيد الشيخ دعم بيضة الله كبير بجيت الكرة مع العيال جيت حيلة بيقولوا عليك للبالة. النقطة التانية كان لسه تجاية وما كانش يدلعها لأنه لو عطسها بقى كده ورا بعض ورا بعض يحبها حوالي من اللي بتتكلم. فحين سئل بعض المقربون إلي والعاليين لحاله عن ذلك قيل أن يفعل ذلك عمدا ليغطي النور الذي يحدث بوجهه. النور طالع من وجهه باين واضح اي حد يشوفه. فبيعصر عصر مثير وغبار حواليه. ثم انت لما تقعد عليه تشوف انه خلص بالنور. عديده كان يقول لك يا عم قبل ستراك. ولو استمع لنفسه كده ومتى حد يبقى قال لو مسكته ومع ترابتي قد يغشى عينيه النور. فلا يستطيع ان يعني حتى ان ينظر اليك. لهم احوال من الزهور قريبه. فالصبر على المقام والصبر على الكرامه والصبر على الولايه صبر صبير. ولذلك الوصف كان يقول رضي الله عنه: من حصلت رعايته بانت ولايته. شوفت كده، من حصلت رعايته بانت ولايته. طيب ده الصبر، يبقى هيصبر على الصبر فريضه وصبر ايه فضيله، هيصبر على الطاعات، يصبر عن المعاصي، ثم يكمل الصبر الفضيله لا اله. طب يبقى اذا مقام التبرع هو ولاد لمقام ايه؟ طيب الصبر بقى ده هيجي منين؟ ستات حلوين جدا بيلطفوك قوي، وحاجه بقى من وقت مش عارف ايه، وانت انت بتروح ولا تبص بيجري وراك وانت بتبعد زي ما قلت كده. عشان يعني ليه؟ مستني مقابل ايه؟ الحول العين كياعد اترابه كده، كانهن بيض مكنون كده برضو، كانهن الياقوت والمرجان فاطرات الطرف، لم يطلقهن ايش قبلهم ولا جان. مش كده برضه؟ مش انت بتطبر على نساء الدنيا من الف هي نساء الاخره؟ مش كده برضه؟ يبقى الصبر معناه ايش؟ معناه الزهد في النوض املا في النوض. صح؟ يبقى الصبر هيعود له ايه؟ للزهد. طبيعي الصبر هيكون للزهد ولا لا؟ ما دام طمر عن الخمره. الخمره هتطلق عنها ومش هتشرب خمره بعد، فمش هتشرب خمره. طب املا في انهار من الخمر. وضافوا عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها الرم ولا هم هم من دفوق، لا تصدع ولا تخطرش ولا تتطوح. هم يا ربان وحصاهم يبوهم بقى في الرم الفضيل، وفي الرم في الدلة دي شكلها ايه والنزلة اللي معاها ايه. وصدنهم اللي كيف بقى وصدنهم اللي جتنيك وصف محطوطة فين ومش ازازة بقى هتخلص لها صلاة وتربي لما يقول عن هول من خمر شغل دوس يعني الفول دوس لبات عروها الناس اللي غاوين اشاعات يقول لك ايه ترطب كاس خمرة او نضرب كاس خمرة من بتاع الاخرة اللي لا يصدقون عنها ولا يبقى اذا الصبر على الموجود املا في الموعود هيقودك لمقام اخر وهو مقام ايه؟ الزهد. طبعا الزهد مش هيبقى مقام على طول، هنتكلم عنه ليه؟ الزهد هيبقى ايه؟ هيبقى طبعا حال وكده برضه، وبعدين الحال يترقى لما نيجي نتكلم عن مقام الزهد على ايه؟ هنتلاقوا ايه؟ تفصيلا يعني. طيب وبعدين الزهد ده منين؟ الناس تزكت، ولما الناس تزكت تطهرت، يا لما طهرت انجلت مرآة القلب. مش كده؟ فلما انجلت مرآة القلب، الكلام احنا قلناه قبل كده، رأى قبح الدنيا. صح؟ ولما رأى قبح الدنيا وزوالها زهد فيها طمعا في الباطل. مش كده برضه؟ يبقى اذا هذا الزرق الذي حدث احنا قلنا طبعا الفقير علم الاشياء اضطرارا والزاهد ترك الاشياء اختيارا. طيب وصلنا بقى لمقام الزهد. مقام الزهد ده ينظم مقام وهو لا تنقل مقام الزهد للزهد. ليه؟ ما هتاكل لقمه قال لي كده رمك تقول ايه؟ الحمد لله. صح؟ هتلبس كلاميه وتقول الحمد لله، هتيجي على يمينك معلقة عربية وتقول ايه؟ الحمد لله. كده؟ يبقى لابد ما دام الزهد ترك الاشياء اختيارا، يبقى هذا الاختيار لابد يكون فيه ايه؟ رضا. لان لو ما فيش رضا ترى هل ليس ما فيش زاهد لانك عجنت الشيء اضطرار يبقى قلبك مليان بيك يبكي حربيه شموت حنبل عاوز يشيل عربيه حكي لي وحني وشوت وحني كل ما يشوف عربيه اقول اجيب بيك لا دي كام وبعد كده اجيب عمال كل ما يشوف عربيه عربيه طبعا يا عم دي الحاله اللي بلاه ده وعمال هتتجنن هتتجنن معاش عربيه لكن العربيه ايه في قلبك ومنين بقى متأكد الدنيا اللي في قلبه والدنيا اللي في ايده تقال الحنك تمكر تتمع على تطل الحنك تمكر له جانع درب براميد في ميز طب جاميد في حتة الخليج عند تيلي فيلن عند حتة اسمها سوق الحنك يعني لما كانت الحنك قريب من التيلي فيلن قريب من التيلي فيلن بين التيلي فيلن وبين باب الطل الشيطان الحنفي ده كان له الطب في مكان الجلب بتاعه ده وكان قدامه الخليج كان النهر نهر النيل بيمشي قدامه تردم وبقت حتت شارع ايه الخليج اللي مات يسير زي اللي بيقول دول عتمة فالسلطان الحنفي قصه كان على ايه على الخليج ده ثم الخليج ثم قوم الخليج طيب السلطان الحنفي ده قاعد في شرطة الطب راجل الصياد وقال بالصاد السلطان الحنفي اللي كان له مقام كبير جدا وكان سلطان مصر ورغم ذلك كان من الاولياء يعني لازم الولي يبقى فقير وغلبان وكايا كلها ده ممكن يبقى ملك شبه في يمن كان ملك طيب قاعد بكل قصر وكده بيتامل لقى صياد بصباغ بصه وكشف وكشف حديث نفسه طبعا جاسم لا جاسم طلع انا يا صياد انت وانت بتستاذ كده عمال تكلم نفسك وتبص علي وتقول ايه انا بقول ادام الله عيد الامير قال يا منافق ليك يا عزب لا انت قلت كده انا اقول له مال مات مات ادام الله عز الامير وادام سلطانة قال له انت ما خش تركة قال له مال لعبة انا كنت قلت قال له لا عيولك قلت لي انت كنت تبص عليها بترمي الشبكة تطلع طابية ترمي الشبكة تطلع طابية تبص عليها تقول ايه يا كلام طابية قابلة زي بعض ليه عند ربنا المزيود ربنا هيديني في الراجل اللي قاعد في الطن تقطر ده ترى ده الاستاد اللي بيتعب اللي بيطلع ردم الحشم يقصر منيت لحد عظمه انا راجل زاهد وانا راجل يعني فقير والحمد لله وقابل طبعا انا احسن منه وربنا هيديني هيعوضني زي ما اداك الدنيا هيعوضني انا الراجل لما تسمع كده خالص زي مرشيا عليا اللي كان ده كلامي فشافوك اهو خلوش عليه فلما غصي علي ان يعملوا ده اصحاب نفسه قال جاد ميه البلاء على ايش طوى لما فاء قال فيك يا بيه انت لا تملك شيئا من الدنيا ولكن الدنيا في قلبك ان انا ساملك الدنيا ولكنها تحت القدم فالزهد يا بني في القلب لا في الجوارح وليس الجهد عالم تملكك الاشياء بل الجهد الا تتملكك الاشياء ان تكون الاشياء كخدمتك لا تكون انت في خدمتها لا تكون عهدا للدنيا بل تكون الدنيا خادمه لك يا دنيا من خدمتي تستخدمي ومن خدما تخدمي تخدم ربنا تخدم لك الدنيا تخدم الدنيا تخدم لك الخدام طيب يبقى اذا قلنا الجهد هيقوده الى ايه بلا الرضا الى ايه الرضا الى مقام الرضا مقام الرضا لابد ان يقود مقام مهم جدا ايه هو ايه ده المقام الجديد ده بقى اللي هيجيبه لنا مقام الرضا ان شاء الله مقام التوكل تمام ما دام رضيت بالموجود وباللي بيدهولك ربنا ما دام رضيت نعدل امرك له ولا منين طبيعي كده يعني انت راضي طب لما انت راضي يعني ما تجريش يعني ما تقطش يعني ما تحكش يعني ما تدفعش راضي بقى باللي يجيب ربنا ده دام راضي باللي يجيب ربنا يبقى هتبقى ايه متوكل مقام التوكل والتوكل له كلام كتير قوي حقيقي انت الله يسلم عن مقام التوكل احنا لا واحد ممكن احنا تلاقوا مقامين ثلاثة في النور يعني حلول يعني تكتب الحكاية في رمضان يتحكى فيه ما ينسي الحكاية ليه بقى؟ بان لعلمكم ان في حاجه مهمه جدا في بتاع هتكلم معاكم لرمضان اللي جاي ان شاء الله. نعيشنا بقى نعيشنا بقى هتاخد 30 يوم. ايه هي؟ العبادات عند الصوتيه ما تكلمناش فيه. الوضوء ازاي؟ والصلاه ازاي؟ والصيام والحج. العبادات بالكامل لها فقه عند الصوفيه. يكون مثلا تبدا سريع انه نتكلم عن مقام الليل التوكل. اشاره بسيطه قوي. الكاده الصوفيه دول قاعد الراجل في الصوفي ده قطب من الاقطاب ووالي من الاولياء، واحد بقى من العلماء الظاهر معترض عليه. يقول لك يا الراجل ده يا شيخ بلاك انا بتطل ايه وبتاع الله ايه ومقامات وبتاع. لا تقوم تساله عن حاجه فقهيه ما يعرفش يجاوبك. خد بالك بقى علم الدراسه. ازاي؟ قال طبعا هروح امتحنه واكشفه والناس حواليه كده واكشفه للناس. قال طب التليفون فرخي. قال له يا عم الشيخ يا عم الشيخ انا وانا بصلي العشاء صليت 3 ركعات ونسيت اصلي الركعه الرابعه اعمل ايه؟ قال له على مذهبك ولا على مذهبي؟ عندكم ولا عندنا؟ قال له الله هو في عندنا وعندكم؟ صلى ربنا واحد. قال له لا صلى ربنا واحد لكن اخر، لكن الناس درجات فوق بعض درجات يا بني. عندك ولا عندي؟ قال له عاوز اعرف عندي وعندك. قال له طيب عندك انت هتقوم تجيب الركعه الرابعه ثم تكوت للسلام. قبل السلام يا بني عند الشافعيه، وبعد السلام يا بني عند الحنفيه، وقبل السلام ان كان في الصلاه نقص، وبعد السلام ان كان في الصلاه زياده، وذاك مذهب المالكيه. طبعا افحم بقى لانه ده دارس كله ولا في صوفي حقيقي الا وتلاقي دارس المذاهب كلها. اما الشافعي بس وحنفي بس ما في عندهمش كده. هم عندهم علم دراسه يعني كله كل اللي اتقال الغلط والصح حافظه. ها؟ ملوش حاجه كده الغلط على كل هذه كلها. والا لو دق عليه مذهب بقى متكتف وصوته بيطير ما يتكتفش ابدا. فقال له على المذاهب كلها. فالراجل طبعا افحم الفقيه ده. قال له طب دعوة عندكم؟ قال له عندنا حاجه ثانيه ماليش دعوه بيها. قال له لا قول لي وانا بطلب منك علي لازم تعلمني. قال له طيب عندنا يا بني اذا صلى العشاء 3 ركعات بدلا من 4 لا ياخد تسع وانما يجلد. قال له ايه؟ يجلد؟ قال نعم يجلد. فكيف يكسو في حضرة مولاه؟ يجلد عبد ادق مش عبد ده انت لو عندك عبد ملك يمين وبتكلمه سرح. قلت له انا قلت لك تجيب ايه؟ قال لك ايه؟ إيه تجيب ايه؟ قول لي تاني هتعمل ضربه قلم كده ولا ايه؟ فقال له عندنا يجلد لانه كيف يكسو العبد في حضرة مولاه؟ ادي واحد. واحد تاني برضه قوم واحد حب امتحن وبقى سؤال صعب. قال له يا مولانا انا عندي غنم زكاتها ايه؟ قال له يا بني عندكم ولا عندينا؟ قال له انت هتقول لي عندنا وعنديكم؟ قال له اه عندكم انتم زكاة الغنم بالشياه في كل 40 شاة حتى اذا وصل العدد الى 100 ففي كل 100 شاة. واما في البقر فزكاتها في كل 30 بقرة تبيع أو تبيعة. وأما في الجمال ففي كل 5 شاة. فإن وصل العدد وده بقى إيه؟ ندرس له درس الزكاة. قال له أمال عندكم أنت يا عم الشيخ إيه؟ قال له لا عندنا ما عندنا زكاة، ما فيش عندنا زكاة، ما العبد ما يطلعش زكاة. قال له ما يطلعش زكاة ده؟ الزكاة فريضة يا عم الشيخ. قالوا يا بني ده فريضة لكم أما لنا فالعبد وما ملكت يداه ملك لمولاه. وأنا عندي حاجة عشان طبعا عليها زكاة. العبد وما ملكت يداه ملك عدها عد إيه؟ أنا عندي حاجة عشان أعدها كله بتاعه ماليش حاجة منه. على سبيل المثال عشان كده أنا قلت إنه الصوفية أنا ما اتكلمتش عن العبادات بالكامل. عندهم في العبادات في الوضوء زي التكبير. مش إحنا في الفقه بنقول التكبير تكبيرة الإحرام. الصلاة أعمال أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وتكبيرة الأحرام يجب أن تلازم النية. قلنا كده، والنية محلها القلب، وإن أشركت معها اللسان فلا بأس عند الشافعي. وتكبيرة الإحرام رفع اليدين مع ضم الأصابع مع مواجهة الكفين باتجاه القبلة مع لمس الإبهامين بشحمتي الأذنين مع قول الله أكبر في أولها وإنهائها بوضع اليمنى على اليسرى أسفل الصدر وفوق البطن. مش دي ثبت الإحرام في الفقرة؟ عندهم هم بقى مخلص درجة دي وخلصوا منها. مش هقولك كده بقى، انت هتيجي اعلمك فقه؟ التصوف ما بيعلمكش فقه، التصوف خلاص انت خدت ايه؟ علم الدراسه كله على جميع المذاهب على جميع الاراء. تعالى بقى خد علم الوافع. ها؟ فهيقول لك يا ابني تكبيره الاحرام حاططها طبعا. ايوه. هيقول خد بالك. اذا وقفت قباله القبله تعلم انك عبد في حضره سيده يراك ويسمعك وهو مقبل عليك. فاقلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى. اذا تطهرت كظاهر بقى طهاره الثوب والجسد من الحدث والخبث وطهاره المصلى من الذكر انك طهاره الباطن. الصلاه مراه لك. انت تصلي الظهر، ماذا فعلت من الصبح الى الظهر؟ هل حاسبت نفسك؟ هل صدقت في توبتك إلى الله حتى تقف بين يديه نظيفا؟ طهارة الثوب والحاجات دي ما خلاص احنا درسناها. أما أنت عاوز مني إيه دلوقتي؟ أنا طهارة الباطن. أنت من الصبح للظهر شفت امرأة جميلة فنظرت إليها. مش ده ذنب؟ مش لو أنت أذنبت نكتة في قلبك نكتة سوداء؟ طب مش لما إيدك بتتنجس بتغسلها؟ مش لما بيخرج منك ريح بتتوضى؟ طب النقطة السودة اللي في قلبك دي تايبها لمين يا ابني؟ لازم تغسل قلبك قبل ما تقف تصلي عشان تبقى طاهر. اغسله زي قلبك بالاستغفار. تغفر وتوب وتحدث توبة. كلما بدأت صلاة لابد من إحداث توبة قبل التكبير. من راح عشان تبقى طاهر؟ بتطهر الجلابية؟ طب وقلبك اسود قد ايه؟ ينفع؟ عندهم لا. كلابيتك نظيفة لكن قلبك اسود، كلابيتك بيضة لكن قلبك اسود، يعمل ايه؟ ما ينفعش كلام، ما تنفعش، لا ما تطبيش، لا. لا لا لا، لازم تتوب قبل ما تطهر نفسك، تتحمى جوه زي ما اتحمت بطن، وتتوضى جوه زي ما اتوضيت بطن، طب اتوضيت جوه، اعمل ايه بقى؟ قال خد بقى. دلوقتي وانت واقف قدامه مش عيب، مش عيب يبقى معاك حاجة؟ معايا ايه؟ معيش حاجة، أنا لابس معايا ايه؟ قال لا أنت شايش. وبدل شايل حاجة هتبقى منتبه للي أنت شايله. هتبقى منتبه اللي انت شايله مش منتبه له ولكلامه ولمناجاته. طب انا شايل ايه؟ انا شايل الدنيا مش انت بيه. سعادة بيه مش انت بيه. طب ولما انت بيه مش معاك الدنيا وجاهك طب اعمل ايه؟ قال لك طوح. اطوح ازاي؟ قال لك بتكبيرة الاحرام. يعني ايه؟ قال لك بيقول الله وانت بتقطع عليك. مش قلنا نقول الله كده بقى اكبر وتنازل في الفقه؟ طيب الصبر بقى الله. الله يبقى الله ولا شيء سواه. يبقى انت تعمل كده طوح كل ما سوى الله من قلبك وعقلك وفطرك. مفيش غير الله بس. طب عملت كده الله وطوحت كله. قال لك قول بقى اكبر. اذا قلت اكبر تبقى انت ايه؟ اكبر عيب يا ولد. تبقى انت ولا حاجة. تبقى انت ولا حاجة. تبقى انت ولا حاجة. ولما تبقى انت ولا حاجة لما عملت كده طوحت ايه الورا. طب وانت بتنزل ايديك بتعمل ايه؟ وانت بتنزل ايديك بتنزل نفسك الى اصلك. اصلك ايه يا ابني؟ تراب. اصلك تراب. فتقف امام الله تبارك وتعالى وانت طاهر الباطن كما تطهر الظاهر، وانت متخلص من الدنيا وما فيها فكرا وقلبا وعقلا. خلاص ثم تندب الى اطلق فانت تراب قمع امام الصانع، مخلوق امام الخالق، عبد امام السيد. مثلا تصور بقى ما كلمتش حاجتي خالص. ها؟ اركبك يا انت بقى عاوزها سنين دي كده عشان كده انا باخد وبجري. انت مش هتكلم طبعا في حاجاتي عليكم خير بقى رمضان اللي جاي ان شاء الله ان كان في عمر ومين عارف هنقول ايه في رمضان اللي جاي، لكن بوريكم ان ده علم واسع وكبير عاوز له 30 سنه سلوك وتربيه. انت حضرتك بقيت فيها تتروك وممارسة، لكن احنا بندرس علم، بندرس علم، ما لنا طريقة ولا احنا شوف طريقة ولا احنا منهم ولا احنا قدهم، بندرس علم ده. انت رجع تاني لمسألة التوكل. التوكل ده قلنا جالك منين بقى؟ من مقام ايه؟ الرضا. هو هتنسوا وانا بشوف باخدك يمين واخدك شمال المفروض انك تبقى منتبه متيقن. ده انت لسه اول حال من حالات توبه هناك، انا اولى حضانه لسه كده الزاجر، حال الزاجر في محل انتباه في محل ايه؟ اليقظه. طيب مقام التوكل اللي كنا بنتكلم فيه ده بقى محتاج لايه بقى؟ محتاج مقام التوكل ده لحاجه مهمه جدا، هو ترك التدبير والاختيار. نمرة ثلاثة في التعريف بتاع أول ليلة، من الصوفي وما شروطه؟ التمسك بالفقر والافتقار قبل الزهد. خلاص؟ هذه الزهد. التحقق بالبذل والإيثار، هذه السخاء السماح والكرم وحب الأخير ما تحب نفسك ويوصلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والقوة في الله. خارج كل الكلام اللي قلناه ده. التالتة بقى ترك التعرض والاختيار. كنا كده أول يوم قلت لي الكلام الصعب، أدي إحنا وصلنا. مقام التوكل ده معناه ترك التدبير والاختيار. إزاي؟ هقول لك. صعب البيت رفع عليك قضية عشان يعدلك. أنت لا أنت فاهم بقى في إيجارات المساكن ولا قانون المساكن. القانون القديم والقانون الجديد واللي ما لوش الشعب واللي طلع واللي لسه ما طلعش، مش عارف حاجه خالص، مش فاهم حاجه ابدا. بتعمل ايه؟ بتجري تقول لي صاحبي اللي طلع عليه قضيه عاوز يعدلني، اعمل ايه؟ ده في محامي بقى هيطلع في المساجد، مين؟ اسمه حتانين حتانين، حتانين حتانين ده في المكتب وفي المنشيه، روح له. بتروح لحسنين، بتقول له يا عم استاذ حسنين انت محامي عظيم وبتاع وانا صاحب البيت رفع عليه قضيه، اعمل ايه؟ هيقول لك يا ابني ده الماده 47 من القانون 48 من 99 كده وهيستحلك حدوده وحكايه ولازم نعمل اعلام مستعجل ومش عارف ايه والاخضر ايه واعلان ايه ودعايه عندك عنوان وبيت وانا مش ايه يعني حطيتك عاوز ايه؟ ما طريق بقى وطوب ويعمل لك حدود. طب عاوز ايه يعني الموضوع يعني ايه اخرتها؟ رسوم والقضيه والبتاع والكاتب بتاعه يروح يعمل لك ويسوي لك واول حاجه اقول لك اعمل لي توكيل في الشهر العقاء كده. طب ايه التوكيل يا استاذ انا ما اعرفش؟ اكتب يا استاذ علي توكيل للاستاذ. طب اتفضل عند الاستاذ علي اللي هتروح عند الاستاذ علي يقول لك ده البيه بقى تمام قوي الاستاذ ده بيكتب القضيه كلها والامتحان وبتاع العمليه هو البيه يعني ايه؟ طبعا 25 درس عشان يكتب يكتب بقى ويخلطك هيكتب لك التوكيل، تكتب التوكيل وطرف الشهر العقاري تختم خلاص؟ اعطيت التوكيل للمحامي وروحت انت مطمئن تماما اطمئنان رحت ما عملت ايه؟ عملت ايه؟ لا ما تقضيش مني تعالي لي على وشوش الثانيين ده ما فيش قضيه الا بتسيبها ورحت لتاح الثانيين وعملت له توكيل نامي بقى وفضت البطيخه طيبي قلت لك حد هتولى الموضوع. بتعمل كده؟ بتعمل كده؟ وبتدي له فلوس. طب ما انت عندك نعم الوكيل هو الله. ده بقى مش بقى قوانين ده خلق القوانين يعني ده ربنا الاعلى. فاذا هتعمل توكيل رسمي لربنا بقلبك بقى وهتتوكل على الله اصبح ربنا سبحانه وتعالى هو المتولي امورك كده بالكليه. قادر عالم حكيم مش كده؟ عاوز اكتر من كده ايه؟ يقول لشيء كن فيكون. قوي غالب وهكذا قم بقى الصفات كلها بتاعت ربنا. طب اذا وكلت ربنا يبقى طبق التوكل على الله ان تترك التدبير والاختيار تماما مش بس كده وترضى بالنتائج صح ولا غلط؟ المحامي خطر القضيه هتعرفه قضية، هتقول له يا شيخ ضحكت عليا قلت له محامي وبيكسب قضايا وليلة وزبت ورحت ولقيت مني 50 جنيه هتراحوا على الفاضي وادينا بصوت القضية. قالوا راح للراجل يقول لي ايه معلش معنا هنستأنف حليني بقى استئناف ونقض وإبراط وحدوته طويل. بتزعل من المحامي ليه؟ جاهل بتعتقد في الجاه او تعتقد في عدم القدر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما انت توكلت عليه في امر ما فجاءت النتيجة على غير ما تهوى نفسك هتقول ايه؟ عليم تقدر تتكلم، قدير لا يعجزه شيء تقدر تتكلم، خبير لا يخفى عليه شيء تقدر تتكلم. طب ما اداكت اللي انت عاوزه ليه؟ لان مصلحتك كده، مش انت تبتدي الامر؟ كشف مصلحتك فين وعمل لك اللي فيها مصلحتك. ابنك تقف البعيد يعني لما لا يقبل. طب ما انت متوكل على الله وتقول ربنا تجيب لك عيالي بقى انت تتصرف فيهم. صحيح يا ولد من ذمتك؟ طب الوقت مش مظبوط، انا هسقطه عشان ياخد باله من نفسه بعد كده ما يقعدش ابدا، ياخد له تكه كده طول عمره بينجح وبينجح بالغش وبيتدلع وكلام. انت طب كوب اصورك قطع جني فوق لمصلحتك، انت ما تعرفش الشغل ده. اما السفينه فكانت ليس كده، واما الغلام فكان، واما الجدار فكان، مش كده ولا ايه؟ يبقى صدق التوكل يقتضي منك الرضا بالنتائج. ده مقام طويل رح نبقى نتكلم. شفنا بقى التوبه جابت لنا ايه؟ التوبه جابت ايه بقى؟ جابت المحاسبه وجابت المراقبه وجابت الرعايه وجابت الصبر وجابت الزهد وجابت التوكل وجابت الرضا وجابت ترك التدبير والاختيار. كل دي مقامات مبنيه على التوبه، وجابت الخوف وجابت الرجاء وجابت الرضا. كل ده فين بقى؟ في مقام التوبه. ومقام التوبه مقام دائم لا ينفك عنه العبد ابدا مهما بلغ من مقامات.